تشير هذه العلامة إلى مأوى للوقوف ألف مفتوح إلى جميع العربات باء مخصص للعربات الثقيلة جيم مخصص لعربات الشرطة أعيد تشير هذه العلامة إلى مأوى للوقوف ألف مفتوح إلى جميع العربات باء مخصص للعربات الثقيلة جيم مخصص لعربات الشرطة.